السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين منا وأنا سامع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه. هذا هو الدرس التاسع عشر. أيوة التاسع عشر. واليوم والكم؟ 15 من ربيع الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا هو الدرس 29 من دروس شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. واليوم هو الموافق 15 من ربيع الأول لعام 1432 من هجرة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: كتاب المسح على الخفين. ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. قال حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم ابن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: سل عليا، فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت عليا فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه حدثه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال وهو قائم، فتنحيت عنه فقال: أدنه، فدنوت إليه ثم توضأ ومسح على خفيه. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: رأيت جريرا بال ومسح على خفيه، فقيل له فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال أبو بكر: وقد ذكرت سائر الأخبار في غير هذا الكتاب، وممن روينا عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأمر بالمسح عليهما عمر وعلي وسعد وابن مسعود وأبو أيوب وابن عباس وجرير وأنس وعمر بن العاص وأبو أمامة وسهل بن سعد وقيس بن سعد وأبو موسى وجابر وعبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي وأبو سعيد وعمار وأبو زيد الأنصاري وجابر بن سمرة وأبو مسعود الأنصاري وحذيفة والمغيرة والبراء ابن عاذب. وروي ذلك عن معقل بن يسار وخارجة ابن حذافة وعبد الله ابن عمرو وبلال. وروينا عن الحسن أنه قال: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه ابن عمر قال: إذا أدخل الرجل رجليه في الخفين وهما طاهرتان ثم ذهب لحاجته ثم توضأ للصلاة مسح على خفيه، وإنه كان يقول أمر بذلك عمر. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي قال المسافر يمسح على الخفين 3 أيام والمقيم يوما وليلة. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال أنكرت على سعد المسح على الخفين ثم التقينا عند عمر فقلت له أرأيت أحدنا إذا توضأ وفي رجليه الخفاف عليه في ذلك بأس أن يمسح عليهما؟ قال عمر ليس له بأس أن يمسح عليهما. قال حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال سافرت مع عبد الله فكان يمسح على خفيه 3. قال حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس عن المسح على الخفين فقال للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك أنه رأى جابر بن سمرة يمسح على الخفين. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال رأيت جريرا بال ثم مسح على خفيه. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل قال رأيت أنسا يتوضأ فمسح على خفيه ظاهرهما وباطنهما فنظرنا إليه فقال إن ابن أم عبد كان يأمرنا بذلك. قال حدثنا علي قال حدثنا حجاج. من هو ابن أم عبد؟ عبد الله بن مسعود. أحسنتم. قال حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور قال سألت أنسا عن المسح على الخفين فقال امسح عليهما. قال حدثنا عبد الله ابن أبي مسرة قال حدثنا المقرئ قال حدثنا موسى ابن علا علي حدثنا موسى ابن علي قال سمعت أبي يقول رأيت عمرو بن العاص رجع من جنازة فتوضأ ومسح على خفيه. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين عن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب أنه كان يأمر بالمسح على الخفين. قال حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أبي غالب عن أبي أمامة أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة. قال حدثنا علي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن يريم ابن أسعد قال كنت مع قيس بن أسعد وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين توضأ ومسح على خفيه فأمن ونحن 10,000. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن عياض ابن نضلة قال خرجنا مع أبي موسى في بعض البساتين فأتى علي أبو موسى وأنا أريد أن أخلع خفي فقال أقرهما وامسى عليهما حتى تضعهما حيث تنام. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث قال حدثنا سليمان بن زياد الحضرمي أنه سمع عبد الله بن الحارث الزبيدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح على الخفين. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي حومل العامري عن عبادة بن الوليد بن عبادة ابن الصامت وكان يكنى أبا الصامت أنه سافر مع جابر بن عبد الله وأبي سعيد فكان يمسحان على الخفين. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن يزيد ابن فلان عن مطرف ابن عبد الله أنه دخل على عمار وقد خرج من الخلاء فتوضأ ومسح على خفيه. قال حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن قطن عن أبي زيد الأنصاري رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن الحسن قال حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه السلام مسح على الخفين. وكان عطاء في من تبعه من أهل مكة يرون المسح على الخفين، وبه قال الحسن وأهل البصرة، وكذلك قال عروة وسليمان بن يسار وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ومن تبعهم من أهل المدينة، وبه قال الشعبي ومن وافقه من أهل الكوفة، وكذلك قال مكحول وأهل الشام، وبه قال مالك والأوزعي وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكل من لقيت منهم على القول به. وقد روينا عن ابن المبارك أنه قال ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز. قال وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك. قال أبو بكر وإنما أنكر المسح على الخفين من أنكر الرجم وأباح أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، وأباح للمطلقة ثلاثا الرجوع إلى الزوج الأول إذا نكحها الثاني ولم يدخل بها، وأسقط الجلد عمن قذف محصنا من الرجال، وإذا ثبت الشيء بالسنة وجب الأخذ به ولم يكن لأحد عذر في تركه ولا التخلف عنه. تلخيص المسألة: حكم المسح على الخفين، حكم المسح على الخفين ثبت ذلك بالسنة والإجماع، ثبت ذلك بالسنة والإجماع. كذ ذكر قد روى ابن المنذر عدة أحاديث ثابتة في الصحيحين، وذكر الإجماع عن الصحابة رضوان الله عليهم. أما قول أبو بكر بن المنذر وإنما أنكر المسح على الخفين من أنكر الرجم وذكر عدة أمثلة، يعني من يقول بأنه لا نأخذ بالسنة وإنما نأخذ بالقرآن فقط، فكما أن الرجم لم يذكر في القرآن فقد أنكره، وأن قذف المحصنات المذكور في القرآن على التأنيف، فمن قذف محصنا ذكرا فإنه لا يقول به، إلى غير ذلك من هذه الأمثلة التي ذكرها. وأباح المطلقة ثلاثا الرجوع إلى الزوج الأول إذا نكحها الثاني ولم يدخل بها. خارج شغال عالي، شغال عالي تسمعونني؟ وكذلك المطلقة ثلاثا لا يجوز لها الرجوع إلى الزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره، فهو يعتبر مجرد العقد نكاح، لكن السنة قالت حتى تذوق وسيلته ويذوق وسيلته، وصاحبنا لا يأخذ بالسنة. ورحم الله ابن المنذر لما رأى هذا القول شاذا لم يذكر من قال به حتى يميت القول، كأننا نتعلم منه أن القول إذا كان شاذا لا نذكر من قال به ولا نعرج عليه حتى يموت ولا ينتشر فيتناقل بين الناس. ولذلك قال وإذا ثبت الشيء بالسنة وجب الأخذ به ولم يكن لأحد عذر في تركه ولا التخلف عنه. ومن نافلة القول أن نقول وجوب الأخذ بالسنة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فهذا ثابت لديكم إن شاء الله. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى لنأخذ الأسئلة وبعض المسائل المتعلقة بالأحداث الجارية. نعم الديل عبد الله يرفع خذي عبد الله أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما هو موعد دورة إسناد البخاري؟ إن شاء الله السبت القادم، هذا غدا، لا السبت الذي بعده بإذن الله تعالى في صلاة الظهر. فهنا أعلننا على الموقع تأجيل اضطراري، كان ينبغي أن تكون السبت القادم، لكن يوم السبت القادم في اجتماع ضروري بين مجموعة، اجتماع مغلق بين مجموعة من أنصار أهل السنة، مجموعة علماء أهل السنة ومجموعة من علماء الجمعية الشرعية ومجموعة من علماء السلفية، لبحث الأوضاع الراهنة وكيف يكون هناك اتفاق. فأرجعت هذا إلى السبت القادم إن شاء الله تعالى في صلاة الظهر. أما دورة كشف القناع القناع فقد بدأت هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما هو حكم المظاهرات؟ ونريد قولا فصلا في المسألة. حكم المظاهرات، قبل أن نحكم على شيء لابد أن نتصوره، لأن علماء الأصول يقولون بأن الفتوى فرع التصور. فقبل أن تفتي في شيء لابد أن تتصور الواقع الذي تفتي فيه. حكم المظاهرات هنا في مصر، لأن واقع مصر قد يختلف عن واقع دول الخليج، قد يختلف عن واقع الأوروبيين لغير ذلك. إذا أردت أن تعرف هل المظاهرات خروج على الحاكم ولا ليست خروجا على الحاكم، احنا نعتبر الحاكم مسلم، خروجا على الحاكم المسلم مثلا، نقول بأن المظاهرات في مصر ليست خروجا على الحاكم. لماذا؟ لأن قانون الحاكم نفسه يكفل خروج المظاهرات. فهناك طريقتان في توصيل الاقتراحات والشكاوى والمظالم إلى السلطان: من السلاطين من يجعل له مجلسا خاصا يسمى بمجلس المظالم، يجلس للناس كما كان يجلس عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب وغيرهم، ويأتي الناس فيجلسون معه، كل يشكو ظلمه أو ظلم الولي أو ظلم الوزير أو ظلم المحافظ أو ظلم كذا مباشرة. ومنهم من يعطي شيئا آخر. فالقانون، قانون الوضع يقول بأن المظاهرات السلمية يكفلها القانون، يعني من أراد أن يعترض على شيء يقوم يهلل في الشارع ويمشي بطريقة سلمية، أن احنا نطلب بكذا ونعمل بكذا، لأنه لا يستطيع أن يصل إلى السلطان إلا بهذا. فالمظاهرات ليست خروجا على السلطان. سيأتينا سؤال آخر: لماذا كان بعض المشايخ يقول لا تخرجوا في المظاهرات؟ كان المشايخ يقولون لا تخرجوا في المظاهرات ليس من باب أنها خروج على السلطان، ولكن من باب المصلحة والمفسدة. فقد كان النظام كما تعلمون قويا، كان قويا جدا، وكان المشايخ والعلماء يخشون على شباب الصحوة، الشباب الإسلام، أن يبطش بهم السلطان فتقع مفسدة عظيمة. فمن أجل هذه المفسدة وانتفاء هذه المفسدة كانوا يقولون يا شباب لا تخرجوا في المظاهرات، حتى لو كانت المظاهرات في بدايتها سلمية فقد يتدخل بعض الناس وكذا من أصحاب النوايا السيئة، فيحدث هناك قتل أو تخريب أو نهب أو سلب أو سرقة أو نحو ذلك، فيكون عليك كفل من هذا. كانوا ينهون عن خروج المظاهرات من أجل هذا الأمر، من أجل المفسدة. فلما توالت توالت المظاهرات وبدأ يضعف هذا النظام واستنفذ قواه. الأول أنتم يجب أن تعرفوا أن نظام مبارك كان من أقوى الأنظمة العربية، قوي جدا، لم يكن سهلا، لكن الله عز وجل هيأ أسباب سقوطه. يعني مسألة المظاهرات فقط وحدها لم تكن هي السبب يا أخواني، يكفيك أن تعرف أن جيش مصر 480 ألف مقاتل، أحد 10 جيوش، أقوى 10 جيوش في العالم الجيش المصري، قوامه كم؟ 480 ألف مقاتل. ستفاجأ إذا عرفت أن الأمن الداخلي بأقسامه الخمسة، الشرطة وأمن الدولة، الأمن المركزي والأمن السري وكمان والمخابرات، الخمسة دول اللي هم لحماية الكرسي، حماية السلطان، كم عددهم؟ 1,200,000، يعني تقريبا ضعف الجيش الذي يحمي مصر من البلاد والمقاتل من الأعداء. كل هؤلاء كانوا يحمون الكرسي، يسموها أمن الدولة، يعني أمن السلطان، كان قويا جدا، وكان في تكتيك وترتيب لا يمكن أن يخترق. يعني كان في حاجة اسمها الشرطة، أمن الدولة، إذا أمن الدولة الشرطة وبعدين بعدها الأمن المركزي، إذا الأمن المركزي فشل أو خان تتدخل أمن الدولة، أمن الدولة خانت تتدخل المخابرات، المخابرات فوق أمن الدولة. لو فرضنا أن المخابرات وأمن الدولة وكل خان، كان مبارك عمل حاجة اسمها الكتيبة السرية في كل محافظة، يسمى بالأمن السري، ناس عادي عاديين خالص وموظفين في شتى المجالات، لكنه في الأمن السري. الأمن السري ده يعني لو العملية خلاص انتهت يتدخل الأمن السري لحماية السلطان، ولا علاقة بين وزير الداخلية والأمن السري، لأن الأمن السري ليس تابعا لوزير الداخلية. في حرس آخر تابع لوزارة الدفاع ليس تابع لوزارة الداخلية، اللي هو الحرس الجمهوري، وهذا مدجج بالسلاح ومدرب تدريبا خاص. كل هذا التكتيك لم ينفعه. ليه؟ لأن هذا النظام اتسم بصفتين، والصفتين دول هما سبب انهيار النظام يا أخواني، وهما سبب انهيار النظام في تونس وسبب سقوط الأمم. السبب الأول الظلم، وكما قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. الظلم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. السبب الثاني محاربة الدين وعباد الله الصالحين، محاربة الدين وعباد الله الصالحين، تمام؟ فحاربوا الدين وحاربوا عباد الله الصالحين. الملتحي يحرم من بعض الوظائف، المنتقبة تحرم من دخول الجامعة، والمتبرجة كاشفة الرؤوس والسقان تدخل الجامعة. وفي البخاري يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالإيه؟ بالحرب. ففيه ظلم وفيه محاربة لأولياء الله الصالحين، خلاص آذنه الله عز وجل بالحرب. فإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. خرج الشباب بالمظاهرات، وخرج شباب آخرين في المحافظات بالمظاهرات، وقام الناس في المساجد يدعون ويتضرعون إلى الله عز وجل، والمظالم أو المظلومون في السجون يدعون الله تبارك وتعالى. فكان سلاح الدعاء مع سلاح المظاهرات. يعني إيه كان يمنع هذا النظام؟ أنه هو يجيب الطيارات، سلاح الطيران، ويرش الناس دي كلها تموت. وبعدين الحكومات هتشجب شوية ويمنع أي مصور موجود في البتاع يمنعه، ولا هيشجبوا شوية ويستنكروا وتمشي المسائل. كان ممكن، لكن الله عز وجل هيأ أسباب بعضها على بعض. في وسط الطريق يختلف هو وحليفه وزير الداخلية، وزير الداخلية مدمر له كل الأقسام وكل أمن الدولة والأمن المركزي كله انتهى، دمر له البنية التحتية للقصة دي. ما عادش عنده السلاح الهجانة وسلاح الفرسان اللي في الجيش، جاب شوية خيول في موقعة الجمل، أو الإخوة اللي راحوا التحرير بيقولوا جايبين شوية بتاع كده من مخلفات من الجمال والحصنة ومعلقينها وكاتبين مخلفات موقعة الجحش، غنائم موقعة الجحش، غنائم موقعة الجحش. وكانت مكشوفة كلها، فخاف أن يضرب الناس. تعرفين في طيارة طلعت في يوم كده وحلقت على، كان في الله أعلم كان في خطة لخروج سلاح الطيران، لكن المسألة كانت مكشوفة، ولو كان عاملها كان هيحاكم مجرم حرب وانتهت القصة. ربنا هيئ الأسباب دي كلها ليه؟ عشان الظلم ومحاربة عباد الله الصالح. والظلم مظاهره كثيرة، إرهاق الناس بالضرائب ظلما وعدوانا، استبداد رجال النظام سواء كان في أمن الدولة أو كان مسؤول في أو كان مقربا للحزب الحاكم يستبدوا، انتشار الرشوة، الظلم كان منتشر ومظاهره كثيرة. محاربة عباد الله الصالحين، محاربة الدين وعباد الله الصالحين، أولا تضييق على الله، محاربة الله. اثنين، محاربة الحجاب. ثلاثة، مادة الدين غير مضافة للمجموع. أربعة، عدم عمل فسحة في وقت الصلاة سواء في المدارس أو في الحكومات في الدول الحكومية، ليس هناك وقت للصلاة. الأمر الخامس، مسألة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، إيقاف القنوات الفضائية، 10 قنوات فضائية إسلامية تقف بقرار آثم مع بقاء قنوات الرقص والخنا. هذه كلها من مظاهر المحاربة لعباد الله الصالحين والمحاربة للدين، فسلطه الله عز وجل، سلطه. أحد إخواننا بيحكي لي، يقول عندهم في البلد عاملين كمين والإخوة اللي مسكين عشان الناس الحرامية واللصوص. فجاء واحد مباحث أمن الدولة، ضابط مباحث أمن الدولة، عامل الطبابير والبتاع النجوم بتاعت الرتب، ومع عسكري وماشيين في البوكس، راكبين البوكس، وقفوه طلع البطاقة. فالعسكري قال له ده ضابط، قال له عارف انه ضابط، طلع البطاقة. تم طلع البطاقة، هات الكرنيه. شافه كده قال له هات 50 جنيه. قال له ليه؟ قال بقول لك طلع 50 جنيه. قال له حاضر. تم طلع عطله 50 جنيه. قال له عارف ال50 جنيه دي ليه؟ قال له عشان الناس اللي سهرانة بالليل ديت بتحرسكم، بتشرب بها شاي وسكر، يلا تفضل عطل بتاعنا السر. فالضابط ضحك يعني وقال له طب خلاص ماشي، بس تجيب بها شاي وسكر. قال له خلاص. سبحان الله، أذلهم الله عز وجل في حين كانوا في أوقات سيوفا مسلطة على رؤوس الشعب أو على رقاب الشعب. فأقول لما ضعف النظام في آخر يوم، ما عادش في أمن دولة ولا كلام من ده وبتاع، وصدرت الأوامر ممنوع حد يتعرض للمتظاهرين، خلاهم ظاهرة سلمية، بدأ المشايخ يغيروا الفتوى من لا تخرج إلى أخرج. ليه؟ لأن الواقع تغير، المفسدة التي كانت متوقعة انتهت، خلاص تغير الواقع. نعم. وهذا سائل يقول: قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح صحيح مسلم في كتاب الإمارة عندما سئل عن المظاهرات في مصر وغيرها من البلاد العربية فقال: المظاهرات كلها شر ولم ترد عن السلف. وقال في شرح صحيح مسلم: والخروج أول كلامه وآخره سهام، يعني معنى كلامه أن الشيخ منع ذلك. نعم، شيخنا رحمه الله أنا أعرفه جيدا وتتلمذت على يديه، وكان رحمه الله يجيب السائل على حد سؤاله وظروفه، فكان يستفهم منه كثير، فيأتيه الإنسان يعطيه ظروف محددة أو معينة وكذا فيقول لا لا تفعل. فكلام شيخنا رحمه الله مبني على المفاسد المترتبة على المظاهرات، وإلا فأنا أقول لكم أكثر من ذلك. في صحيح مسلم، في المفهم شرح صحيح مسلم للقرطبي الكبير الشيخ القرطبي صاحب التفسير، في كتاب الإمارة في الباب الثامن، باب إنما الطاعة في المعروف أو لا طاعة في المعصية، يقول: وإذا عطل الحاكم حدا من حدود الله أو أباح شرب الخمر أو عطل قاعدة من القواعد جاز الخروج عليه لا أعلم في ذلك اختلافا. إذن قصة الخروج جائزة، لكن العلماء يمنعون من أجل المفسدة التي ذكرتها لكم. لو القاعدة دي أنت فهمتها هتعرف أن اختلاف مشايخنا مبني على الاجتهاد في المفسدة والمصلحة، وكل له اجتهاد، بل إن العالم الواحد قد يفتي اليوم وتخالف فتواه غدا، يقول لك لا تخرج اليوم المظاهرة وبعد أقول أخرج. ليه؟ لقصة المفاسد والمصالح التي ذكرتها لكم. نعم. سام يقول: في الأحداث الجارية علماء أهل السنة ليس لهم قول واحد، نجد من يدعو لذلك ونجد من يدعو إلى أن ذلك فتنة، والأصل في الفتن الجلوس في البيت حتى لا نندم، وما هو قول شيخنا أبي إسحاق حفظه الله في ذلك؟ أرجو ألا تنسب إلى الشيخ شيئا لم يقل. هل هذا السائل سأل الشيخ أبو إسحاق بنفسه؟ ما قول الشيخ فيه؟ ما قول الشيخ؟ أنا ظننت أن أقول هذا قول الشيخ أبو إسحاق. أنا أقول كما ذكرت لكم أن مشايخنا حفظهم الله اجتهدوا في تقدير المفسدة والمصلحة. منهم من يقول إن مفسدة التضييق على الدين والمتدينين مفسدة عظيمة جدا، ولو أسيلت في سبيلها دماء فالدماء أقل من هذه المفسدة فيقول نخرج. ومنهم من يرى أن مفسدة إسالة الدماء أعظم من مفسدة التضييق على الدين فلنصبر ولنحتسب ويقول لا تخرج. فالقضية كما ذكرت لكم مبنية على المصالح والمفاسد وعلى اجتهاد العلماء، فليس هذا باب الاختلاف، وإنما هذا من باب اختلاف التنوع واختلاف النظرات في الاجتهاد. هذا سائل يقول: نرجو التعليق على الأحداث الجارية في البلاد العربية الآن من حيث الجواز وعدمه. نحن نتمنى أن تتغير جميع البلاد العربية ما عدا بلدين اثنين بس، السعودية والبحرين. السعودية والبحرين. ليه السعودية والبحرين؟ البلد الثانية معظمها نظام يشبه نظام مصر. السعودية تعلن تطبيق الشريعة الإسلامية وتحاول تطبق، لكن صحيح فيها مخالفات، لكن الذين ينادون بالتغيير ينادون ضد الشريعة الإسلامية. فنحن نقول لو مطبقة الشريعة الإسلامية دلوقت بنسبة 70% أو 60% أحسن ما تطلع علمانية خالص. أما البحرين فأنا شفت وجوه المظاهرات، مظاهرات كلها شيعية. تعرفون أن عدد الشيعة في البحرين أكثر من عدد أهل السنة، لذلك كان أفضل قرار اتخذ في البحرين قرار تحويلها من جمهورية إلى مملكة، لأن الملك أو الأمير بتاعها من أهل السنة، وبدأت انتخابات وديمقراطية وكلام من هذا، فعرف أن الشيعة سيصلون إلى الحكم، جي محولها مملكة وفرح نحن بالمسألة دي، يبقى الملك مسلم سني. وبعدين بدأ يعمل إيه؟ بدأ يجيب ناس من السعودية وناس آخرين من أهل السنة ويعطوهم الجنسية البحرانية، حتى ناس مصريين هناك أعطاهم الجنسية البحرانية لكي يكثر عدد أهل السنة على عدد الشيعة. الشيعة اعترضوا كذا، فبدأ يدخل أيضا بعض الشيعة يعطيهم الجنسية البحرانية، يعني يعطي 100 واحد من أهل السنة الجنسية ويعطي مثلا 10 أو 20 من الشيعة. فهم اتخذوها فرصة، لكن الحمد لله أجهضت في البحرين بفضل الله تبارك وتعالى وانتهت القصة. وكذلك الحوثيين في اليمن يريدون أن يكون لهم حزب، لكن الحوثيين في اليمن قليل، لا نظن أنهم سينالون من علي عبد الله صالح. حتى اليمن الجنوبي، اليمن الجنوبي كان يحكم الشيوعيون الاشتراكية، لما ضمها علي عبد الله صالح كان كلهم مسلمين بس يحكمهم حزب اشتراكي شيوعي، فغالبية اليمن ناس كويسين. وأظن علي عبد الله صالح بدأ يعمل تعديلات وإصلاحات وشيء من هذا القبيل. فنحن نتمنى في كل بلد فيها ضغط على الإسلاميين مثل ليبيا مثلا، نتمنى أن تتحرر. طبعا دلوقتي في ضربتين، ليبيا في الوسط ومصر يمين وتونس شمال، هو في الوسط يعني سقط النظام اليمين والشمال هو الآن يطران، ولذلك هو بيحاول يخطب ود الشعب. عمل إيه القذافي؟ طلع من زهر عشان يسقط الحكومة. طالع في مظاهر عشان يسقط الحكومة، تم تشكل حكومة تانية وخلاص. حاجة غريبة عجيب. وعمل جاب أولاده والزعم على المقاطعات يمسكوها عشان لو حصل له حاجة يبقى العيال اللي يعني لا يخدعونه. هو الرئيس الوحيد اللي جميع حرسه نساء، جايب بنات كلهم بنات، يقول لك أصل الرجالة ممكن تخون، كله نسوان حرس بتاعه. ورغم ذلك بيسترضي قومه، طالبوا إخراج المعتقلين السياسيين، أخرج لهم المعتقلين السياسيين. الحياة والظروف وكذا أعطاهم، أي واحد محتاج مسكن يأخذ قرض من البنك يسدده على مدة 60 سنة بدون فوائد. مش عارف يعمل لهم أكثر من كده، وربنا يسأل ويسقط قريبا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل في ظل هذه الظروف الراهنة هل هذه فرصة لتطبيق الشريعة الإسلامية أم لم يأن الأوان، وما هو العمل شيخنا حفظكم الله؟ مما لا شك فيه هذه فرصة لتفهيم الناس معنى الشريعة الإسلامية وتهيئة الناس لاستقبال الشريعة الإسلامية، لكن هل الشريعة ستطبق بهذه الطريقة؟ لا، الشريعة تحتاج إلى تربية الجيل أولا، تربية الجيل. ولذلك فنحن نقول لإخواننا الخطباء: ركزوا في الخطب والمحاضرات والدروس على معنى الشريعة الإسلامية. المعنى الأول تفرق بين الديمقراطية والشريعة الإسلامية. بعض الناس فكروا الديمقراطية هي الشريعة الإسلامية، لا، الديمقراطية حكم الشعب بالشعب. حاضر. الديمقراطية حكم الشعب بالشعب، الشريعة الإسلامية حكم الشعب بالشرع. يعني مثلا لو ناس قالوا نريد شرب الخمر، نريد إباحة شرب الخمر في بلد في مصر، قالوا خلاص نستفت شوف رأي الشعب، 55% صوتوا إن ماشي لا بأس بشرب الخمر، إذن يصدر قرار بإباحة شرب الخمر لأن هذا حكم الأغلبية. لكن في حكم الشرع حتى لو صوت 90% فيقال بأن هذا حرام شرعا ولا يجوز أن نسنه في بلد إسلامي. المادة 11، أنت عارف المادة 11 من الدستور بتقول إيه؟ المادة 11 من الدستور بتقول إيه؟ يجب على الدولة مراعاة الأمومة ومساواة المرأة بالرجل في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. مادة 11 من الدستور رجعها. الدستور فيه مواد كثيرة جدا موافقة للشرع، كثيرة جدا. في مادة في الدستور مش فاكر هي رقم كان، التربية الدينية أو التربية الإسلامية مادة أساسية في التعليم العام. إذا نحن نقول يا إخواني تركزوا على الأمرين، تعريف الناس الديمقراطية والشرع. الديمقراطية شيء من الحرية لكن ليست هي الشرع. الأمر الثاني الشريعة الإسلامية. بعض الناس تقول نطبق الشريعة، تقول لك الشريعة هنقطع الإيدين بقى إيدين الناس كلها ورجليهم، والناس هيمشوا قطع كده غير إيدين ولا رجلين. المسكين لا يعرف أن الشريعة شاملة لجميع مناحي الحياة. ليه؟ لأن النظام البائد، النظام الفاسد اللي مضى كان بيشوه دايما صورة الإسلام، شوه صورة الإسلام، شوه صورة الإسلام. إن لو ساب الإسلام بصورتها الحقيقية الناس هيقولوا له ينقلبوا عليه. لابد أن نمحو هذه الصورة بسهولة وبهدوء. يعني مثلا على سبيل المثال نقول يا أخواني اكتبوا الفرق بين القوانين الشرعية والقوانين الوضعية. الفرق الأول، القوانين الوضعية من وضع البشر، والقوانين الشرعية من وضع خالق البشر سبحانه وتعالى. ثانيا، القوانين الوضعية، القوانين الوضعية واضعها قاصر العقل لا يمكن أن يحيط بكل أحوال البشر، والقوانين الشرعية مشرعها هو خالق البشر الذي يعلم ما ينفعهم وما يضرهم سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن الله بما يعملون محيط، محيط بجميع أحوالهم وظروفهم سبحانه وتعالى. ثالثا، القوانين الوضعية قد تتدخل فيها الأهواء والمصالح، القوانين الشرعية لا تحابي أحدا فهي في مصلحة الجميع. يعني لو قلنا مثلا، قلنا للجماعة من الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال صيغوا لنا دستورا يحكم الدولة، سيكون هذا الدستور غالبا في جانب الأغنياء ويحيف على العمال ونحو ذلك. لو جئنا بمجموعة من الفقراء الكادحين وقلنا لهم صيغوا لنا دستورا للبلاد، سيكون هذا الدستور في صالح الفقراء والعمال وسيحيف على أصحاب رؤوس الأموال. لا بد أن تتدخل المصالح والأهواء، لكن الله عز وجل لا يحابي أحدا، الله هو رب الفقير ورب الغني. الأذان تفضل. القوانين الوضعية تحرسها الدولة فقط، أما القوانين الشرعية يحرسها الدين والضمير والدولة والمسلمون كذلك. سادسا، القوانين الشرعية، القوانين الوضعية التي تخالف الشريعة الإسلامية تجر على أهلها الويلات والشؤم، والقوانين الشرعية تجلب لأهلها الخير والبركة. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه مسألة. المسألة الثانية اللي نحب ننبهها تبلغوها للناس أن احنا ممكن نضرب له مثل من الشريعة الإسلامية. لو طبقت الشريعة الإسلامية كيف يكون حاله؟ فأنا ضربت مثلا بمشكلة البطالة ومشكلة الفقر، كيف عالج الإسلام الفقر؟ لو طبقت الشريعة الإسلامية ستطبق هذه القوانين، أو القانون العدالة في توزيع الثروات، العدالة في توزيع الثروات، يعني ثروات الدولة من دخل قناة السويس والبترول والصادرات والغاز ونحو ذلك يوضع في خزينة الدولة المسمى وزارة المالية، ثم تنفق منه رواتب الموظفين وإنفاقات الدولة، والباقي يوزع على أفراد الدولة واحدا واحدا. فقد روى ابن سعد في الطبقات أن عمر بن الخطاب كان يوزع ثروات الدولة على المسلمين، فكان يجعل لكل مولود يولد في الإسلام عطاء من بيت مال المسلم، أي أنه لو طبق الشرع فإن ابنك سيأخذ حقه من البترول، بترول الدولة ومن قناة السويس ونحو ذلك. ثانيا، لو طبقت الشريعة الإسلامية سيصدر قرار بأن من أحيا أرضا ميتة فهي له، أي من استصلح أرضا في الصحراء أو زرعها أو أحياها تملكها، ولا يجوز للدولة انتزاعها من يده بعد ذلك ولا أن تضيف عليه ثمن آخر. ودليل ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال العلماء: والإحياء باستنباط الماء أو بزراعتها أو بالبناء فيها أو بالتهجير عليها. تهجير عليها يعني تعمل عليها صورا، يعني تروح أنت في الصحراء الشرقية وتعمل صور على 1000 فدان، خلص تملكتهم بذلك. غيرك يريد يروح يعمل صور على 1000 فدان، ما هي الصحراء الشرقية والغربية طويلة وعريضة، وأنت تعلم أن المنزرع من مساحة مصر سدس مساحة مصر وخمسة أسداس صحراء جردان، تحتاج إلى من يحييه؟ أيضا لو طبقت الشريعة الإسلامية سيلغى نظام الضرائب تماما، نظام الضرائب يا أخواني سيلغى، ليس في الشريعة الإسلامية ولا في الدولة الإسلامية ضرائب، لما رواه الإمام أحمد وهو حسن بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فلا ضريبة على المساكن، ولا ضريبة على المزارع، ولا ضريبة على التجارات ولا المحلات. الآن في ضرائب على الزواج، من يتزوج في ضريبة عليه دمغة 50 جنيه ضريبة توضع على قسمة الزواج، وإذا طلق برضو قسم ضريبة أخرى، وإذا أنجب ضريبة ثالثة على الولد حينما يكتب السيارة، وهي تمر ضرائب عليها بيسموها كارتة ذهابا وإيابا. هذه الضرائب كلها ليس لها وجود في الإسلام، وإنما يقول العلماء لا يجوز أو لا تفرض ضرائب إلا في حالات خاصة ولمدة محددة، فيما إذا أرادت الدولة أن تقوم بحرب ونحو ذلك وليس عندها ما تجهز به الجيوش تفرض ضرائب لمدة محددة مدة الحرب ثم تتوقف تماما عن الضرائب. الضرائب دي يا إخواني بتسبب أمرين: الأمر الأول إرهاق للناس، الأمر الثاني غلو الأسعار. طب ما علاقة الضرائب بغلو الأسعار؟ سأضرب لك مثلا: هذا الثوب الذي تلبسه، هذا الثوب الذي تلبسه، الفلاح الذي زرع القطن وضع عليه ضرائب 10%، التاجر الجملة الذي جمع القطن ضرائب 10%، يبقى زاد كام؟ 20%. المصنع الذي غزل القطن فجعله خيوطا 10%، يبقى كام؟ 30%. المصنع الذي أخذ الغزل وصنعه قماشا 10%، كام؟ 40%. الذي أخذ القماش وخاطه ثوبا ضرائب 10%، 50%. تاجر الجملة الذي أخذ هذه الأشياء 10%، 60%. تاجر القطاع 10%، 70%. إذن ازداد سعر الشيء، بعد ما كان 100 أصبح 170 جنيه. عمم هذا على المطعومات والمشروبات والسيارات والأدوات وكل شيء. إذا لو ألغوا نظام الضرائب اللي بيعيش بألف جنيه يستطيع أن يعيش بخمسمائة جنيه، لأن الأشياء ترخص جدا. تفهم الناس هذا الكلام عشان يعرفوا يعني إيه تطبيق الشريعة الإسلامية. لبعض الناس يظن تطبيق الشريعة الإسلامية الحدود فقط. أيضا لو طبقت الشريعة الإسلامية لا يجوز لمسؤول أن يظلم موظفا صغيرا، وإلا جاز له أن يرفعه إلى القاضي. وأنتم تعرفون قصة علي بن أبي طالب واليهودي لما وقع الدرع علي بن أبي طالب وأخذها يهودي، فرأى علي بن أبي طالب يبيع الدرع في السوق، قال يا يهودي هذه درعي، وكان علي بن أبي طالب أمير المؤمنين آنذاك، قال لا هي درعي يا أمير المؤمنين وهي في يدي. قال علي بن أبي طالب هيا بنا إلى القاضي، قال هيا بنا. ذهبوا إلى شريح قاضي المسلمين، قال اليهودي درعي أيها القاضي وفي يدي. قال له شريح يا أمير المؤمنين ألك شاهد على أنها درعي درعك؟ قال نعم، ابن الحسن ومولاي قنبر. قال الولد لا يشهد لأبيه، لا تقبل شهادة الولد لأبيه ولا شهادة المولى للمولى، عندك شهود آخرين؟ قال لا. قال فالدرع درع اليهودي. قال اليهودي أمير المؤمنين ويحاكمني إلى قضيه ويحكم على أمير المؤمنين، إن هذا لدين العدل والحق الذي قامت به السماوات والأرض. يا أمير المؤمنين هي درعك وقعت منك وأنا أخذتها. قال إذن فهي لك، وأسلم وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وخرج يقاتل مع علي بن أبي طالب. مساواة واحد الذي يطلبه الناس يجدونه في تطبيق الشريعة الإسلامية. نعم. وهذا سائل يقول هل سيكون للسلفيين دور في البرلمان القادم؟ هذا السؤال سابق لأوان، الآن المشايخ يجتمعون ويدرسون المستقبل وينظرون كيف سيكون الحال، هل فعلا سنشارك ولا لا لن نشارك، وإذا كانت هناك مشاركة هل ستكون هناك مشاركة إيجابية، بمعنى مشاركة فعلية أم مساندة؟ يعني مثلا السلفيين هينزلوا واحد وينتخبوه، ولا هتكون هناك مساندة فقط؟ طبعا الأشياء دي لا يمكن أن يحكم بها الآن حتى نلتقي مع مشايخنا ونشوف الرأي، لكن الظاهر حتى الآن أن في رئاسة الجمهورية لا الإخوان هينزلوا رئيسا ولا السلفيين حتى لو توفرت الشروط، لكن هتكون هناك عقد صفقات. وأرجو أن إخواننا ينتبهوا الكلام ده، أن خطأ أن احنا نقوله على لأنه ممكن يخطط ويضرب. عقد الصفقات دي مهمة جدا، عشان ما يجي الشيخ يفتي في حاجة وتطلع أنت تقول الشيخ ما بيفهمش حاجة. لا، في أشياء لا تقال على العامة، تمام؟ يعني عقد صفقات تفهمها وما تقولهاش لحد. يعني عقد صفقات الإخوان لو نزلوا واحد أو السلفيين نزلوا واحد رئيس الجمهورية، حتى لو الناس تنتخبه هيستعد دول الغرب الآن، أمريكا وغيرها، والدولة دي تعتبر لسه دولة وليدة. أنت تعرف دلوقتي أن المصريين بهذه الظروف التي حصلت لهم أصبحوا الآن مشهورين في العالم. هل تعلم أن أي مصري الآن في أي دولة عربية أو دولة أوروبية لو دخل يشتري حاجة والناس عرفوا أن مصري بتلمع عليه عشان يسلموا عليه، أنت مصري ويسلم عليه. أوباما لما شاف الشباب في الثورة عمالين بينظفوا الشوارع قال نحن نريد أن ندرس ثورة مصر لأبنائنا ليتعلموا الثورة. عندهم اللي بيعمل ثورة بيحرق ويبهدل ويروح، دول بينظفوا ويرتبوا. إيه اللي حصل؟ وبعض الناس بيقترح أنها توضع مصر في قائمة الدول العظمى. قالوا لأن العظمة مش بالماديات والاقتصاد فقط، العظمة بالقيم والمبادئ والأخلاق. فأنت دلوقتي لازم تتغير، لابد أن تتغير. فإن شاء الله هيكون فيه. يعني إيه مساومة؟ يعني مثلا نازل 2 أو 3 رؤساء أو 10 أو 20، الطائر الإسلامي هيختار واحد ويعقد معه صفقة. إحنا ننتخبك هتعملين إيه؟ والله أيدي الإسلاميين في كذا وأيتهم في كذا وكذا وكذا وكذا. ينتخبوه يثقلوا ميزان، يقوم هو يعرف أن لهم فضل عليه، لهم فضل عليه، فلا ينزل قرارا ضد الإسلاميين، تمام؟ هيبقى متعاطف معه، ويعرف أن له مرحلة تانية أو مدة تانية للرئاسة، والطائر الإسلامي هيبقى كله مع بعضه. اليهود يفعلون ذلك في أمريكا، لا يرشحون يهوديا أصلا لرئاسة أمريكا، لكن الرئيس أو الجماعة المترشحين للرئاسة اليهود بيعقدوا معهم صفقات، هتؤيد إسرائيل وتؤيد كذا وكذا وكذا، نقف معك. خلي بالكم المسائل دي مهمة جدا، حتى لا تكون سلبيا، لابد أن تكون إيجابيا فيها. لكن مسألة لا تحب أن ننبه عليها، ودي لا مانع أن أطرحها على الملأ، لا مانع أن أطرحها على الملأ عشان تفهموها وتوصلوها للناس، أو على الأقل أنا يهمني فقط الطيار الإسلامي يفهمها، يهمني الطيار الإسلامي يفهم القصة دي. شكل الحكومة المستقبلية والله أعلم هتكون حكومة عادية فيها شيء من الحريات، حرية الكلمة وحرية التعبير والرأي والكلام ده. الحكومة المستقبلية الأحزاب، تعددية الأحزاب ليست مشكلة لديه، لو حتى الأحزاب كلها معارضة. ليه؟ لأن هي كل 5 6 عاوزين يعملوا حزب، تقول لهم اعملوا حزب وتفرح جدا بكثرة الأحزاب، لأن بدل ما يبقوا 10 أحزاب أقوياء يبقوا 15 حزب أو 20 حزب ضعفاء. إلا الطيار الإسلامي، الطيار الإسلامي يبقى قوي جدا. طيب، هي لم تضغط على الطيار الإسلامي كما ضغطت الحكومة السابقة بأمن الدولة والمباحث والتخويف والحرمان من الوظائف وكذا عشان ملتهب، مش هتضغط عليه بكده ولا هتقدر تضغط، لأن تبقى القوانين للكل إن شاء الله يعني. طب ما هتضغط إزاي؟ ما هي عاوزة فرق تسبي هنا، فرق تسد، تريد أن تتمكن من الحكم، هتبدأ تضرب الطيار السلفي بالطيار الإخواني، تدخل ناس سلفيين داخل السلفيين يضربوا في الإخوان، وناس إخواني يضربوا في السلفيين، يبقى كده ضمننا أن الطيارين دول اللي بيقولوا تطبيق شرع وكده مع بعض دول، وإن اختلفوا في أشياء هيتفقوا في تطبيق الشرع، صح ولا لا؟ يبقى ضمننا أن احنا إيه، فرجناهم من بعض. أدي أول خطوة المتوقعة. الخطوة الثانية، هتدخل ناس داخل السلفيين يمزق الطيار السلفي من الداخل، معهم كتب ويحضروا المشايخ، وأمن دولة برضه هيبقى معه كتب ويلتحي ويحضر المشايخ، ويبقى أول واحد يجاوب ويكتب الواجب وكل حاجة، تمام؟ ده أمن الدولة دول أذكياء، لو ذاكر الفقه والتوحيد ده هيبقى 100 100، تمام؟ لكن ايه المشكلة؟ هيبدأ النقاط الخلاف داخل السلفيين هيحصيها ويبدأ يعمل له جماعة، وأي مسألة فرعية كده يجي مكبرها ومتخنها وعملها، ويشق الصف بين السلفيين، يبقى تفتت الصف السلفي، ويدخل في وسط الإخوان نفس القصة، وناس تدخل في الإخوان وتدرس حركاتهم وبتاع مش عارف ايه، ويبدأوا يفتتوا الصف الإخواني من الداخل. بهذه الخطة هيتم القضاء على الطيار الإسلامي، ولا يمكن أن يكون له الأغلبية، ولذلك احنا عاوزين نبقى أكبر من كده، نريد أن نفوت الفرصة على هؤلاء ألا يضربوا الطيار الإسلامي بعضهم ببعض، بمعنى أن احنا نتعالى عن بعض الخلافيات أو المسائل الخلافية التي يسوق فيها الخلاف. أي أخ يقول لك سلفية اسكندرية، سلفية المنوفية، سلفية طنطا، سلفية، قل له الكلام ده سيبه دلوقتي خلاص، فات أوان، كلنا أهل سنة. يجي أخ يقول لك السلف والإخوان ماشي، انت ليك مبادئ وما لهم مبادئ، لكن هنتفق معه ضد الشيوعية. النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة مع اليهود في المدينة ضد من؟ ضد كفار قريش، مع اليهود، مع اليهود في المدينة ضد كفار قريش. فالإخوان المسلمين وإن اختلفنا معهم في مسائل إلا أنهم يريدون تطبيق شرع الله ويريدون المجتمع يكون مسلما ويريدون ما نريد، يطلبون ما نطلب، وخلافتنا خلافاتنا ما خلافات فرعية محل اجتهاد، يرى كذا ويرى كذا، هيجي واحد داخل بقى ويجيب لك كلمة الواحد إخواني مات بقى له كم سنة ويقول لك شوف الكلمة دي تخالف العقيد، يبقى الفرق بيننا وبينهم العقيد، يبقى في خلاف في العقيد، هل يجوز إن احنا لا نتفق مع العقيدة؟ لا، يبقى كذا، يبقى ينزل واحد إخواني وقبل واحد سلف نفس الدائرة ويفتتوا الأصوات يسقطوا الاثنين وينجح الشيوعي أو العلماني. خلي بالك من المستقبل، المستقبل خطير، هتلاقي مؤتمرات للجماعة الإسلامية ومؤتمرات للتكفير ومؤتمرات للإخوان ومؤتمرات للسلفيين ومؤتمرات، هتلاقي الحياة دي كلها. لكن أنا مش خايف من التكفير والجماعة الإسلامية والنزل لأنهم قليل جدا، اللي أنا خايف منه أن يفتت الصفين، أكبر طيران إسلامي إسلاميين الإخوان والسلفيين. طبعا نحن لا ننكر، لا ننكر والفضل ينسب إلى أهل، أن الإخوان كان لهم دور كبير جدا في هذه الثورة، صح ولا لا؟ كان لهم دور كبير جدا، ولم يظهروا هويتهم الإسلامية في المظاهرات، لأنهم عارفين لو أظهروها أمريكا هتعمل إيه. وحتى الآن يعني من يومين اثنين فقط أو الأمس، المخابرات الأمريكية في مصر خدت لفت نظر، لماذا لم تتنبأي بالثورة اللي تحصل؟ وعقدوا مؤتمر وقالوا في دراسة أحوال جماعة الإخوان المسلمين، مخابرات الأمريكية في أمريكا تعقد مؤتمرا لدراسة أحوال الإخوان المسلمين في مصر وهل يمكن أن يصلوا إلى السلطة أم لا. أول ما قريت التقرير بتاعهم قلت الحمد لله، مخابرات أمريكية غبية ما تفهمش حاجة، صح؟ قالوا الإخوان المسلمين ناس عاديين أو فهم ناس متشددين وناس متساهلين ومنخرطين في الشعب، يعني لو خدوا هياخدوا 10% ولا بتاع. ده كلام حلو وجميل، ما جابوش سيرة السلفيين في أمريكا خالص، لأن التقارير اللي بتوصل لأمريكا على طول من المخابرات المصرية المخابرات الأمريكية، السلفيين ما لهمش دعوة بالانتخابات ولا لهم دعوة بحاجة، السياسة نجاسة. فهم مأمنين لنا خلاص خالص، هيفاجئوا بمسألة المشاركة في الانتخابات. أيجي واحد يسأل سؤال وقول طب يا شيخ سيبك من الكلام ده، احنا عاوزين نعرف مش الدستور ده مخالف للشرع؟ مش كله مخالف، فيه مواد مخالفة للشرع. طب ازاي بقى نروح ننتخب والدكتور الدستور مخالف؟ انت عارف احنا كنا بنقاطع الانتخابات ليه؟ لسببين. السبب الاول ان المشاركة في الانتخابات لا قيمة لها، لان الحزب الحاكم بيزور الانتخابات، ما فيش داعي. نمرة اثنين، أن المشاركة بجدية وبقوة في الانتخابات بيستعدي عليك الحزب الحاكم فيجهد دعوتك، زي ما كان عامل مع الإخوان المسلمين، لا مسجد ياخد الإخوان المسلمين ولا كذا، لكن كان مهول للسلفيين شوي، فكانوا يروا أن المصلحة في الدعوة أحسن المصلحة في المعترك السياسي. أما مسألة الدستور اللي فيه بعض المواد مخالفة للشرع، نعم، لكن العلماء ينظرون إلى ارتكاب مفسدة أخف لدرء مفسدة أكبر. احنا عشنا المفسدة الأكبر، عشنا التضييق على الإسلام والمسلمين، عشنا حياة الرعب والخوف. تتكهربت ولا لا؟ ما تكهربتوش، ربنا يعافيك. وزارة الداخلية في التحقيق مع العدلي 92 مليون جنيه، مش عارف جنيه ولا دولار، 192 مليون جنيه مصري، أدوات تعذيب، أدوات للتعذيب. شوف تعذيب رهيب يا أخوان، رهيب. فاحنا مش عاوزين نرجع للحالة تاني، عاوزين نفهم. فما يجيش أخ بادئ بقى يجيب حتة صغيرة كده ويعمل ويفتت الصف يا أخي الكريم، ماشي أنت اعتقد هذا هو يعتقد هذا برضو ما فيش مشاكل، لكن تحب وتألف واتفق عند بعض النقاط. فالذي أقول لكم، نحن داخلين منحنى خطير، أنا أمركم أو يعني أقترح عليكم أمرا مهم، الاتحاد والائتلاف، الاتحاد والائتلاف ضد العلمانية والشيوعية الذين يقولون دولة مدنية يعني لا دينية، لا هي دولة دينية إن شاء الله والدستور بينص على ذلك. سيرم يقول: ما حكم من مات في هذه المظاهرات السلمية؟ أمرهم إلى الله ويبعثون على نياتهم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبلهم بقبول حسن. سيرم يقول: ما قولكم في المساس بالمادة الثانية من الدستور؟ أقول لكم على حاجة وسمت، هي المادة الثانية محدش يجي جنبها، لكن احنا عاملين الهيصة دي كلها ليه؟ تعرف عامل الهيصة دي ليه؟ الخير وسيلة للدفاع ايه؟ الهجوم، اهجم. الا المادة الثانية، ما احنا عارفين المادة الثانية محدش، وتوقيعات وكم مليون توقيع والى اخر وكذا، عشان يعرف نديلهم رهبة عشان محدش يقرب لي. تمام؟ الامر الثاني ان احنا عاوزين نجيش الناس العوام، هيجي المادة تقول لا ازاي خد اسمي واسم زوجتي واولادي وكذا عشان ندافع عن الاسلام والمسلمين، نعمل له هدف بعد كده يعرف ان انت هو متفق على هدف واحد، فحاولوا الاوراق دي تمشي بين الناس. نعم. سيرون يقول: هل سيحضر الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله مؤتمر علماء الامه غدا؟ نتمنى إن شاء الله تعالى أن يكون حاضرا بإذن الله لو ساعدته حالته الصحية، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه ربنا. لكن الشيخ حسان والشيخ يعقوب ومجموعة من المشايخ الكبار موجودين إن شاء الله. سير يقول: ما حكم البناء القائم الآن في الأراضي الزراعية؟ لا، نحن نقول يا أخوانا إذا سنت الحكومة قانونا فيه مصلحة للشعب يجب أن نلتزم به. قانون البناء على الأراضي الزراعية ده في مصلحة الشعب، لأن لو آلاف الأفدنة بنيت فسوف يقل الإنتاج ويؤثر على حالتنا الاقتصادية، فيجب الالتزام. وهذا سائل يقول: نسألك أن تدعو ونؤمن بما ينفع الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بكتاب الله. اللهم احكمنا بشرعك يا رب العالمين، اللهم احكمنا بشرعك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا أهلا لتحكيم شرعك، اللهم اجعلنا أهلا لتحكيم شرعك، اللهم اجعلنا أهلا لتحكيم شرعك. آمين آمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.